من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ونختم اليوم إن شاء الله تعالى حديثنا عن الوسائل المشروعة لعلاج ضعف الإيمان، وسوف أركز الحديث حول وسيلة من أهم الوسائل أراها من الفرائض الغائبة والواجبات المضيعة، ألا وهي التفكير والتأمل في مخلوقات الله عز وجل ونعمه، والاعتبار بدلائل الإعجاز في تدبيره وصنعه. التفكر والتأمل في مخلوقات الله عز وجل ونعمه، والاعتبار والاتعاظ بدلائل الإعجاز في تدبيره وصنعه. فقد كثر الحث في القرآن الكريم على التدبر والتأمل والاعتبار والتبصر والافتكار، ولا يخفى أن الفكر مفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار، كما أنه شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم، وأكثر الناس قد عرفوا فضله، ولكنهم مع الأسف الشديد أهملوه بل ضيعوه. فمن منا اليوم يخرج في النهار قاصرا الحقول والمزارع ليتأمل ويتفكر في جليل صنع الله عز وجل ودلائل قدرته وباهر حكمته، من منا يصعد على ظهر بيته حين الغروب ليرى ما بين النهار والظلام من لحظات، ثم ليتأمل ما في السماء من كواكب ونجوم، إلى غير ذلك من دلائل الإعجاز في خلق الله عز وجل. ربما نجتهد في صلاة وصيام وغير ذلك من العبادات، ولا نكاد نهتم ولو قليلا بهذه الفريضة الغائبة، فريضة التفكير والتأمل. فانحصر هذا القسم في أربعة أنواع: المعاصي والطاعات، و والصفات المهلكات والصفات المنجيات المتعلقات بالقلب. يعني ارجو من يأتي الى المسجد من رجل او امرأة الا يأتي باطفال يشوشون على المسلمين ما يسمعون، ولا يقال ابدا ان في هذا تعويض، ان في هذا تعويضا للطرف على قياد المسجد وكذا وكذا مما يدعى. والغالب انه فرار بالولد من البيت الى المسجد. يعني كيف نتحدث الان وكيف تستمعون انتم في وسط هذا اللغو والشوشره؟ والاسم والمهم من المرأة خرجت من بيتها او الرجل جاء من بيته مصطحب الاولاد ليعتادوا المسجد زعموا. اقول القسم الاول من اقسام التفكير وهو ما يتعلق بصفات العبد وافعاله ينحصر في اربعة انواع: المعاصي والطاعات والصفات المهلكات والصفات المنجيات. وسوف نذكر في كل نوع مثالا ليقيس العبد به سائر الاحوال وينفتح له باب التفكر ويتسع عليه طريقه. فأرجو الانتباه جيدا، فإن الموضوع من الأهمية بمكان، واستيعاب الكلام يحتاج إلى تدبر وحضور قلب وفكر. أما النوع الأول وهو المعاصي فينبغي للعبد أن يفتش صبيحة كل يوم جميع أركانه وجوارحه على التفصيل وبدنه على الإجمال، وهل هو ملابس في الحال الآن ساعة تفكيره، هل هو ملابس في الحال لمعصية بجوارحه فيلزمه أن يتركها، أم كان ملابسا لها بالأمس فيلزمه أن يتداركها بالترك والندم، أو هو متعرض لها طول نهاره فيستعد للاحتراز والابتعاد عنها؟ يبقى الإنسان بين ثلاثة أحوال: بين معصية حاصلة بجوارحه الآن فيلزمه أن يتركها، ومعصية واقعة بالأمس فيلزمه أن يتداركها بالتوبة والندم، أو قد يتعرض لها اليوم أو الغد أو بعد ذلك فيلزمه أن يستعد للاحتراز والابتعاد عنها. فيقول مثلا: الإنسان متعرض للغيبة والنميمة والكذب والفحش والبذاء والخوض في أعراض الناس وتزكية النفس والسخرية بالآخرين والممازحة والممارة والجدال والخوض فيما لا يعني. هذه أمور أي إنسان متعرض لها وللوقوع فيها. وذلك لا يتم إلا بأحد أمرين: إما طول الوحدة والانفراد، وإما ألا يصاحب إلا صالحا تقيا مهما تكلم بما يكره الله أنكر عليه. أرجو أن يكون الكلام مفهوما. بل الآن لسان المرء إما وقع في معصية فيلزمه أن يتوب منه الآن، وإما وقع فيها سلفا فيلزمه أن يتداركها بالتوبة والندم، أو هو متعرض لها في المستقبل فيفكر في الأسباب التي تدعوه إلى الكلام بالباطل أو فيما لا يحل أو فيما لا ينفع. ثم يتفكر في أن هذه الأشياء يكرهها الله، وأنه توعد عليها وعيدا شديدا، ثم يتفكر في كيفية الخلاص منها. وطريق الخلاص إما طول الوحدة والانفراد، وإما ألا يصاحب إلا رجلا أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، إذا رآه يخوض في عرض فلان أو يتكلم فيما لا ينفع قال له: اتق الله وأملك عليك لسانك، فإنما يكب الناس في النار على مناخرهم حصائد ألسنتهم، أو هكذا. ويتذكر في سمعه يصغي به إلى الغيبة والنميمة والكذب، والخوض في أعراض الناس وغير ذلك من المشارك. كيف يدفع ذلك عن سمعه؟ وكيف يتجنب الأسباب التي تحمله على هذا الاستماع المفسد؟ وذلك أيضا يكون إما بطول الوحدة والانفراد، أو بإنكار الاستماع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول له: اتق الله يا فلان، لا تحدثني بشيء عن فلان، فإني لا أحب أن تتغير نفسي عليه، أو نحو ذلك. ثم يتفكر هكذا في نظره، ثم يتفكر في بطنه، وكيف أنه يعصي الله تبارك وتعالى عن طريقه بالطعام والشراب، إما بالإكثار من الطعام الحلال الذي هو مكروه عند الله وهو مكون للشهوة وهي سلاح الشيطان عدو الله تبارك وتعالى، أو بأكل الحرام أو الشبهة. فيتفكر من أين مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه ومكسبه، من أين ذلك كله؟ وليقرر في نفسه أن جميع الطاعات تضيق عليه بأكل الحرام. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أكبر، يمد يديه: يا رب يا رب، ومأكله حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وقد مزي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فيلزمه أن يسد جميع المنافذ إلى المكاسب المحرمة، ويتعرف على طرق الحلال في المكاسب فيسلكها ولا يعيد عنها. وهكذا يتفكر في سائر المعاصي، فإنه مهما تحصل بالفكر على حقيقة بكثرة النوافل، ثم يرجع إلى أعضائه عضوا عضوا فيتفكر في الأفعال المتعلقة به مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، فيقول مثلا: العين خلقها الله عز وجل للنظر في ملكوت السماوات والأرض، ولتستعمل في طاعة الله عز وجل، ولتنظر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا قادر على شغل عيني بطاعة الله وفيما يحل لها، فلما لا أفعله؟ وأنا قادر على أن أنظر إلى فلان الصالح بعين التعظيم فأشرح صدره بطاعته، وأنظر إلى فلان الفاسق بعين التحقير فأزجره بذلك عن معصيته، فلما لا أفعله؟ ويتفكر في سمعه فيقول: إني قادر على الاستماع به لكلام ملهوف، أو استماع حكمة أو علم، أو استماع قراءة أو موعظة أو ذكر، فلم أعطله وقد من الله عز وجل علي به وأودعنيه لأشكره؟ فلماذا أكفر نعمة الله عز وجل فيه بتضييعه باستعماله فيما لا يحل، أو بتعطيله عن استعماله فيما يجب أو يستحب؟ هكذا يحاسب المرء نفسه في سمعه، ثم يتفكر في لسانه ويقول: أنا قادر على التقرب لله عز وجل به عن طريق تعليم جاهل، أو تذكير غافل، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو نصيحة أقدمها لمسلم، أو سؤال عن أرملة أو يتيم أو مسكين أو محتاج فأساعده في ذلك، أو غير ذلك مما خلق اللسان له. ثم يفكر في ماله ويقول: أنا قادر على التصدق بمالي الفلاني فإني مستغن عنه الآن، ومتى احتجت إليه فسيرزقني ربي عز وجل مثله بل خيرا منه، ولو كنت محتاجا إليه الآن فحاجتي إلى ثوابي الإيثار أعظم من حاجتي إلى ادخار المال. ثم يتفكر في عياله كيف يربيهم على الدين، وكيف يدرس فيهم الفضائل ومكارم الأخلاق، ولماذا يربيهم، ومتى وماذا ينتظر منهم؟ أينتظر أن يكونوا قرة عين له ولدينه ومجتمعه، أم ينتظر أن يكونوا أعداء له في الدنيا قبل الآخرة بإهماله تربيته إياهم؟ وهكذا يتفكر في كل أعضائه وجميع بدنه وماله وعياله، فإنها وسائله وأدواته التي يمكن أن يتقرب بها إلى وجل ويتفكر في مضام قبولها حتى يزكو عمله وتسمو نفسه ويصبح لصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم ويتهيأ لرؤية ربه تبارك وتعالى في جنات الخلد. نسأل الله تعالى من فضله. وأما النوع الثالث وهو الصفات المهلكات المتعلقة بالقلب وهي البخل والكبر والعجب والغرور وإساءة الظن والحسد والرياء ونحو ذلك من الأمور المكروهة. فيفكر أولا في الأسباب التي تجعله يمقت هذه الصفات ويبادر إلى اجتنابها والخلاص منها. ويستدل على وجودها بعلامات لا تخفى. فإذا دلت علامة على وجودها فكر أولا كما قلت في الأسباب التي تجعله ينقضها ويغار على نفسه من وجودها فيه. فإذا رأى من نفسه مثلا عجبا بالعمل يتفكر ويقول لنفسه إنما عمل ببدني وجوارحي وقدرتي وإرادتي وليس شيء من ذلك إلي ولا مني، بل كل ذلك خلقه الله عز وجل بفضله وامتن علي به. فكيف أعجب بنفسي أو بعملي ولا أقوم لنفسي بنفسي؟ فالجوارح إنما حركها الله تبارك وتعالى بقدرته وسبق تحريكها خواطر وأفكار نحو الخير لا نحو الشر، وذلك بتوفيق العزيز العليم سبحانه وبحمده. فإذا أحس من نفسه بالكبر تفكر وقال لنفسه لما ترين نفسك كبيرة، والكبير هو الكبير عند الله عز وجل، وإنما ينكشف ذلك بعد الموت. فكم من كافر مات مقربا إلى الله تبارك وتعالى بعد نزوعه عن الكفر وحسن خاتمته، وكم من مسلم مات شقيا بتغير حاله عند الموت وسوء خاتمته والأعمال بالخواتيم. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإذا عرف أن الكبر مهلك وأن أصله الحماقة تفكر في سبيل الخلاص منه وكيفية الاحتراز والابتعاد عنه. فإذا شعر من نفسه باستيلاء شهوة الطعام والوقاح والنار مثوى لهم. ولو كان في شهوة الطعام والوقاع كمال لكان من صفات الله عز وجل وصفات الملائكة المقربين كصفة العلم والقدرة مثلا. وكلما كان شره الطعام والوقاع في نفس العبد أشد كان أشبه بالبهائم، وكلما كان أبعد عن شره الطعام والوقاع كان أقرب إلى الملائكة المقربين والإنسان على نفسه بصيرة. ثم يتفكر في الغضب وأسبابه وفي صورته حال غضبه، ثم يتفكر في المفاسد التي تترتب عليه حالا ومآلا وكيف يتخلص منه عن طريق السنة المطهرة وما فيها. وأما النوع الرابع وهو أهم هذه الأنواع وهو الصفات المنجيات المتعلقة بالقلب، فأرجو الحديث عنها بعد صلاة بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله، سائلا الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأقول أهم الأنواع التي تتعلق بصفات العبد وأحواله الصفات المنجيات المتعلقة بالقلب، وهي التوبة والندم على الذنوب والصبر على البلاء والشكر على النعماء والرضا بالقضاء والخوف والرجاء والزهد في الدنيا ومحبة الله تبارك وتعالى وخشيته والرضا به والخشوع والتواضع له ونحو ذلك من أعمال القلوب التي ارتضاها الله عز وجل لعباده وفطرهم عليها. لو لم تدنس هذه الفطر وتطمس تلك البصائر، فيتفكر العبد في هذه الصفات ويتفقد في كل وقت قلبه وما يعوزه من هذه الصفات. فإن افتقر منها إلى شيء فليعلم أنها أحوال إنما تثمرها علوم، وهذه العلوم لا يثمرها إلا أفكار. فيفكر فيتعلم فيصل إلى ما يريد. فإذا أراد أن يستجلب لنفسه مثلا حال التوبة والندم فليفتش عن ذنوبه أولا، ثم ليجمعها على نفسه وليعظمها في قلبه، ثم يتفكر في الوعيد والتشديد الوارد في الشرع بشأنها، وليتحقق في نفسه أنه متعرض لسخط الله عز وجل وغضبه بسببها ومواقعتها. فإذا أراد أن يستثير من نفسه حال الشكر فليتفكر في إحسان الله عز وجل إليه وآياديه عليه وفي إسباله جميل ستره عليه. فإذا أراد أن يستثير في نفسه حال المحبة فليتفكر في جلال الله عز وجل وعظمته وعلمه وقدرته وحكمته، وذلك بالتفكر في مخلوقاته وآياته وآلائه على نحو ما سنبين إن شاء الله في القسم الثاني من أقسام الفكر النافع. فإذا أراد أن يستجيش في نفسه حال الخوف وعاطفته فليتذكر أولا ذنوبه وسوء عاقبتها، ثم ليتفكر في الموت وسكراته وما بعد الموت من سؤال منكر ونكير وظلمة القبر وعذابه وحياته وعقاربه وديدانه. وفي هول النداء عند صيحة النفخ في الصور، وفي هول المحشر عند جمع الخلائق في صعيد واحد، ثم في خطر الموقف وخوفاه من خطر الموقف إذا أخذ به جهة الشمال وأمر به إلى الجحيم عياذا بالله. ثم ليتفكر بعد أهوال الموقف وليستحضر صورة جهنم ودركاتها ويتفكر في مقامعها وسلاسلها وأغلالها وسمومها وصغيضها وزقومها وكيف أنهم إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا، فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ويتفكر في ويتفكر في جلودهم كلما نضجت بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وفي أنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، وعن الخلاص منها وتفادي أسباب الوقوع فيها منشغلون. فإذا أراد أن يستجيش في نفسه عاطفة الرجاء فلينظر إلى الجنة ونعيمها وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها وولدانها ونعيمها المقيم وملكها الدائم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهكذا يكون التفكر في طلب العلوم التي تورث اجتناب خصال مذمومة واجتلاب صفات محمودة. فإذا عرفت أخي المسلم ذلك فاعلم أن أنفع شيء في هذا المجال قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع المقامات والأحوال، وفيه ما يورث الخوف والخشية والرجاء والمحبة والشوق وغير ذلك، وفيه ما يزجر عن الكبر والعجب والغرور وسائر الصفات المذمومة. فينبغي للعبد أن يقرأه بتدبر وتفكر، وأن يكرر الآية التي يحتاج إلى التفكر فيها مرة بعد مرة ولو 100 مرة. فقراءة آية بتدبر وتفكر خير من قراءة ختمة بغير تأمل وتدبر، كما سبق أن بينا ذلك. فإذا عرفت هذا فاجعل ذلك عادتك وديدنك، فاجعل ذلك عادتك وديدنك صباحا ومساء، لا تغفل عن نفسك ولا عن صفاتك المذمومة التي تباعد بينك وبين ربك، ولا عن صفاتك المحمودة التي تقربك من ربك عز وجل. بل ينبغي لكل سالك مريد أن تكون له صحيفة يسجل فيها جميع الصفات المذمومة وسائر الصفات المحمودة وكل المعاصي والذنوب وكذلك الطاعات، ثم يعرض نفسه عليها صباح مساء على نحو ما سأبين في اللقاء المقبل إن شاء الله، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك العدل في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والتقى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل طاعتنا في من اتبع هداك، ولا تجعل لأحد من الظالمين والفسقة والكفار علينا سبيلا يا رب العالمين. العالمين. اللهم ارنا الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. أقول ما تسمعون، فإن كان صوابا فمن الله عز وجل وحده، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم القيامة.